مشروع يكون الروضة النضير، تخريج لا المشاريع القديمة من بعد ما جئت هنا وقفت، يعني المشاريع القديمة وقفت، لأنه سواء مثلا تعليقات الجهاز على زاد المعاد كان بسبب تدريسي، انقطعنا من التدريس انقطع التعليقات، الروضة الندية كذلك توقفت، أكثر المشاريع القديمة متوقفين يعني عليها. ثم غلب علي الاهتمام بالسلسلتين وبعض الكتب الجانبية مثل تمام المنة ونحو ذلك، وإضافة فوائد وزوائد جديدة على الطبعات الجديدة من الكتب القديمة، فما في شيء جديد حول هذه الناحية. ماذا عن المختارة أيضا؟ المختارة الضياء واقفة عند مسند علي بن أبي طالب بس. وماذا عن التخريج الثاني للمشكاه؟ التخريج الثاني للمشكاه كان هلا انا بدي كلفك انت. نعم انت طبعا مقيم في حلب. نعم ممكن تمر على عيد عباسي؟ ممكن سوف نمر انا وهو، لانه كان اخذ نسختي اللي عليها التخريجات الثانية. نعم. عشان ينسخ منها نسخة ويقدم هالمنسوخة هاي للمكتب الإسلامي. نعم. ثم وقع ما وقع والحمد لله على أن فرج الله عنه. الحمد لله. نعم. كنت بعت خبر لزوجته. نعم. أنه إن عنده نسخة إلى آخره. نعم. فرجع الجواب أنه ما وجدوا عندهم شيء، ولذلك بريد. نعم. إذا بإمكانكم تتصلوا فيه إن شاء الله حتما إن شاء الله. إذا أظن الفكرة وضحت لكم. نعم. أنا كان عندي نسخة وأتصورها تماما ملازم. نعم. مش مجلدي. ملازم. ملازم وأنا حاطط التعليقات الثانية. نعم. ويومها كنا عم نحكي مع زهير أنه نهيئ هالنسخة هاي للطبعة ثانية. فاتفقنا انه اعطيت انا نسختي لمين؟ لعيد، على اعتبار هو افضل مني فبينقلها نسخة تانية، النسخة التانية بتتقدم للمكتب. جميل. ثم وقعت الواقعة. وبعدين خطر بالي انه ابعث شخص الى زوجته، كان الجواب انه ما وجدوا النسخة. يمكن تكتب كتابي مناخذة نحن ونعطي الرسالة. ما عندي مانع. ما عندي مانع. نحن من إن شاء الله.